جليل وهو حاطب مهاجري عفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الآية جاءت بعموم النهي عن اتخاذ أعداء الله وأعداء المؤمنين أولياء، بمعنى أن حاطب لا يتخذ في ذلك حجة لمن أراد أن يعاهد الكفار على بلاد المسلمين أو نحو ذلك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والأولياء من الولاية وهي النصرة والمحبة، لا تتخذوهم أحباء ولا تتخذوهم نصراء، تلقون إليهم بالمودة وهي خالص المحبة. والسبب يعني النهي عن ذلك: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى عبادة الله وحده. يخرجون الرسول وإياكم، يعني أخرجوا الرسول من بلده، وأخرجوكم أنتم كذلك من بلادكم، أن تؤمنوا بالله ربكم، بمعنى أن سبب إخراج الرسول وسبب إخراجكم من مكة هو بسبب إيمانكم بالله الذي اتخذتموه إلها ربا واحدا. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي لا تتخذوا هؤلاء أولياء، تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. والجهر والإسرار عند الله عز وجل سواء، ومن يفعله منكم، هذا التحذير، فقد ضل، فهذا حكم أن من فعل هذا الأمر فقد ضل سواء السبيل، الطريق المستقيم والصراط المستقيم. هؤلاء الكفار، يقول الله عز وجل: إن هؤلاء الكفار إن يثقفوكم، يعني إن يظفروا بكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، أيديهم بالبطش وألسنتهم بالطعن، إذا قال بالسوء، وودوا لو تكفرون، يتمنون منكم أن تكفروا كما هم كفار. وهذه أمنية كل كافر تجاه المسلمين وتجاه المؤمنين، أن يكفروا بمثل كفرهم. الله عز وجل يقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أبدا، لا تدفع عنكم يعني عذاب الله عز وجل، ولا تنفعكم بشيء الأرحام ولا الأولاد. يوم القيامة يفصل بين أهل النار وأهل الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهنا يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه والله بما تعملون بصير، أي مطلب عليه. ثم قال الله عز وجل: إن إبراهيم وهو إمام الحنفاء وخليل الله سبحانه وتعالى، هذا قدوة لكم، قدوة لكم، وذلك أنه تبرأ من الشرك وأهله، ولم يتخذ الكفار أولياء. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بعد: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أي قدوة حسنة. والذين معه، أي آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا أصل البراء من الشرك وأهله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. متى تزول هذه العداوة والبغضاء؟ إذا آمنت، إذا قال: حتى تؤمنوا بالله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. معنى هذا أنكم اتخذوا إبراهيم قدوة وأسوة حسنة، إلا في دعائه لأبيه الكافر، لا تتخذوه في ذلك يعني أسوة وحسنة. وذلك أن الكافر إذا مات على كفره لا يدعى له بالمغفرة ولا يدعى له بالرحمة أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ربنا عليك توكلنا فوضنا أمرنا إليك، وإليك أنبنا رجعنا بالإيمان والعمل الصالح، وإليك المصير إليك المرجع يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلط علينا هؤلاء الكفار، واغفر لنا ربنا، تجاوز عنا، تجاوز عن ذنوبنا واسترها علينا، إنك أنت العزيز ذو القوة وذو الغلبة وذو المنعة، الحكيم في أمره وقضائه وشرعه. ثم قال: لقد كان لكم فيهم إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، وذلك لمن كان يرجو الله يخاف الله ويخاف اليوم الآخر، لأن الرجاء يأتي بمعنى التأمل، ويأتي بالأمل والطمع، ويأتي بمعنى الخوف، وهنا بمعنى الخوف. ومن يتولى يعرض فإن الله هو الغني الحميد، لأن الله عز وجل لا ينتفع بطاعة مطيع ولا يتضرر بمعصية عاصي. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الممتحنة أو الممتحنة أو سورة الامتحان، بعد أن بين الله عز وجل نهيه لعباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء. قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى قدير على أن يغير أحوال الإنسان، وذلك أن يخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فهؤلاء كانوا أعداء، لأنهم كانوا على الكفر وكانوا على الشرك، وكانوا يقاتلون من أجل ذلك، من أجل عقيدتهم الفاسدة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليهم بالإيمان ودخلوا الإسلام. ومن هؤلاء أبو سفيان نفسه رضي الله تعالى عنه، كان من أشد الناس خصومة وعداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام وللمسلمين. ثم من الله عز وجل عليه وهداه إلى الإيمان وهداه إلى الإسلام، وكذلك ابنه معاوية، وكذلك خالد ابن الوليد، قاتل رسول الله وقاتل الصحابة. ثم من الله عز وجل عليه بالإيمان، ومن عليه بالإسلام، وغيره كفر. فالله عز وجل يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير بالغ القدرة، والله غفور رحيم. لأن من أسلم فإن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، بمعنى من أسلم فإن الإسلام يمحو كل سيئاته ويبقي حسناته. ثم قال الله عز وجل، وهذا من عدله وإنصافه سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أمرنا بالإحسان إليهم وهو البر، وكذلك بالقسط معهم وهو العدل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والمقسطين هنا العادلين الذين يعدلون. ولكن النهي ينصب على من قاتلك من أجل دينك وأخرجك من بيتك أو من ديارك. قال الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي ساعدوا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. نهانا عن مولاة هؤلاء، وهؤلاء هم المقصودون في المعاداة. أما غيرهم من المسالمين من المشركين وغيرهم فإننا نبرهم ونقصد إليهم كما أمرنا الله عز وجل. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولذلك الله عز وجل نهانا عن اتخاذ المشركين أولياء، ونهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، بل قال ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يحب الظالمين. ثم قال الله عز وجل موجها الخطاب لأهل الإيمان في مسألة المرأة المؤمنة التي كانت بمكة أسلمت ثم هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فإنه لا يجوز للنبي ولا لغيره أن يرجعها إلى دارها مكة إلى المشركين، لأن هذه الآية نزلت عقب صلح الحديبية، وصلح الحديبية من بنوده أنه من جاء مسلما من المشركين جاء إلى النبي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملزم أن يرجعه إلى الكفار، ولكن ثم وتعاقد على هذا واتفق على هذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى المرأة المهاجرة التي تريد الهجرة من مكة إلى المدينة، فإنه لا يجوز إرجاعها إلى مكة. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، بمعنى أن تبين إيمانهن بهذا الامتحان. الله أعلم بإيمانهم، يعني الله أعلم بما في قلوبهم، هل هذه الهجرة إنما هي لله ولرسوله أم إنما الهجرة لغرض من أغراض الدنيا أو رغبة في الدنيا. ولذلك أمر الله عز وجل بامتحانهم، كان يقول مثلا من ربك ما دينك أو ما الإسلام ولماذا خرجت وغير ذلك من الأسئلة التي يستدل بها على إيمانها. فإن علمتموهن مؤمنات، وهذا دليل على أن الإيمان يظهر على اللسان ويظهر على الجوارح، بمعنى أنه يرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عنه أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ما معنى هذا؟ معنى أن هذا الفعل منه يدل على ما وقر في قلبه من إيمان. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بمعنى المرأة الكافرة إذا أسلمت تحت زوج كافر فإنه تنقطع هذه العلاقة، علاقة الزوجية تنقطع، كما قال الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وآتوهم ما أنفقوا، بمعنى الكفار يعني زوج هذه المرأة المسلمة التي أسلمت وزوجها كافر يعطى ما أنفقه على زوجته التي أسلمت. ثم قال ولا خطاب لأهل الإيمان ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني بعد إسلامهن وبعد مفارقتهن لهذا الزوج الكافر يجوز للمسلم أن يتزوجها بعد انقضاء العدة وكذلك أن يعطيها المهر. ثم خاطب المؤمنين قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني المؤمن الرجل إذا أسلم يعني الكافر إذا أسلم وتحته امرأة كافرة فإن لم تسلم معه فإنه لا يجوز له أن يمسكها عنده. وإذا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والكوافر جمع كافرة، واسألوا ما أنفقتم يعني عليهن، واسألوا ما أنفقوا، يعني هؤلاء الكفار الذين يعني أسلمت أزواجهم يسألون ما أنفقوا عليهن من مهر ونحوه، وكذلك العكس بالعكس إذا أسلمت هي أو أسلم هو. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، عليم بالأحوال، حكيم ذو حكمة سبحانه وتعالى في شرعه. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، بمعنى أن المسلم إذا أسلم، الكافر إذا أسلم مع المسلمين وزوجته لم تعطيه شيئا من النفقة، زوجته الكافرة لم تعطيه شيئا من النفقة، فإن ولي الأمر يعطيه من الغنائم التي يغتنمها من أموال الكفار، يعطيه القدر الذي أنفقه على زوجته. ثم قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، والبيعة ما معناها؟ العهد، أخذ العهد، يبايع، وهذه هي بيعة النساء، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، يعني بمعنى أن لا يجعلن مع الله في عبادته أحدا، أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق، لا يأخذن مال غيرهن خلصا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما معنى هذا؟ معنى أن لا ينسبن ولدا لأزواجهن، يعني يقولن هذا الولد من زوجي فلان وهو ليس منه. ثم قال ولا يعصينك في معروف، دليل على أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا التزمنا بهذه البنود يقول الله فبايعهن، يعني عاهدهن على هذا، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم ختم هذه السورة بعدم موالاة الكفار خاصة اليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، بمعنى أنهم لم يطمعوا في الآخرة بشيء أبدا، لا من فضل ولا في نعيم ولا شيء من ذلك، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، حالهم في اليأس كحال هؤلاء الكفار الذين دفنوا أمواتهم وأنهم لا يرجعون أبدا، يعني لا يحييهم الله ولا يبعثهم الله سبحانه وتعالى، كما هي عقيدتهم. ختام هذه السورة الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.